قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف بعد الكلام على الصيام، قال: فصل، أي في أحكام في الاعتكاف. والاعتكاف هو سنة مستحبة. قال الخطيب رحمه الله: هو أي الاعتكاف لغة اللبث والحبس، اعتكف أي لبث واحتبس في مكان، وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول الله سبحانه وتعالى: للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقول الله سبحانه: الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، أي الكعبة. وأدلة أخرى في بيان مشروعية الاعتكاف. قال: وخبر الصحيحين، الذي هو حديث أبي سعيد الذي قرأناه قبل قليل في صحيح مسلم، وهذا من الموافقات، أنه وافق أن نقرأ في متن أبي شجاع الحديث الذي فرغنا من قراءته للتو في صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر. هذا جاء عن أبي سعيد وعن عائشة وعن غير واحد من الصحابة، ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهو من الشرائع القديمة. من الشرائع القديمة أي كان مشروعا في شرائع الأولين، لكنا جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال تعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال: والاعتكاف سنة مؤكدة، فهي مستحبة أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة، لأن الأدلة مطلقة لم يقيد منها تخصيص، لم يخصص أو لم يقيد منها رمضان دون غيره. قال الزركشي: فقد روي: من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة. هذا حديث ضعيف، أورده العقيلي في الضعفاء. من اعتكف فواق ناقة، فواق ناقة المقصود بقوله فواق ناقة مقدار ما بين الحلبتين، حين تحلب الناقة تحلب الحلبة الأولى ثم تترك قليلا يرتد إليها اللبن ويجري مرة أخرى في عروقها، ثم يرجع فيحلب الحلبة الثانية. ففواق الناقة ما بين الحلبتين. فالحديث: من اعتكف فواق ناقة كأنما اعتق نسمة، أي من اعتكف هذا القدر اليسير فكأنما اعتق نسمة، كيف لو اعتكف بأكثر من ذلك؟ لكن هذا الحديث كما سمعت ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأقل ما ثبت فيما أعلم، أقل ما ثبت من الاعتكافات في الأدلة هو ليلة أو يوم فصاعدا. ودليله حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة. في بعض الروايات: إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. فأكثر أو أقل ما جاءت به الأدلة من الاعتكافات يوم أو ليلة. واختلف في الاعتكاف ساعة، ساعتين، ثلاث، نصف نهار. نعم، هل يصح الاعتكاف بذلك؟ فكثير من الفقهاء من الشافعية وغيرهم قالوا إنه له أن يعتكف وأن ينوي الاعتكاف من دخوله المسجد إلى خروجه، يعني لو دخل إلى من صلاة إلى صلاة العشاء والتراويح مثلا فنوى الاعتكاف إلى أن يخرج كان معتكفا وله أجره على قدر اعتكافه في هذه الساعتين أو الثلاث. طيب، هذا قول الشافعية وبعض الفقهاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أقل ما ورد في الاعتكاف ليلة أو يوم، فمن كان معتكفا فليعتكف على القدر الذي ورد فيه الدليل والعلم عند الله. قال: وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لطلب ليلة القدر فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء. هذا هو مقصود الاعتكاف، أن يحتبس الإنسان وأن يخلو وأن ينقطع إلى العبادة، إلى الصلاة وإلى القراءة وإلى الدعاء والذكر ونحو ذلك. قال: فإنها أفضل ليالي السنة، يعني العشرة الأواخر من رمضان. ومن هنا تعلم أن ما يقوم به كثير من المعتكفين من تضييع أوقاتهم في الكلام وفي الحديث عن الدنيا وعن المشاكل والسياسة ربما، وهكذا أيضا من المزاح والضحك واللهو والإغراق في مسائل الأكل والشرب، نعم، أن هذا ليس موافقا لمقصود الاعتكاف، إنما مقصود الاعتكاف الانقطاع إلى الطاعة، وهذه الماكل والمشرب يأخذ الإنسان منه ما يتقوى به على طاعة الله. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. قال: وهي منحصرة في العشر الأواخر كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وعليه الجمهور، وأنها تلزم ليلة بعينها. هذا فيه نظر، أن ليلة القدر تلزم ليلة بعينها، أي تكون كل سنة مثلا ليلة 21 أو تكون كل سنة ليلة 23 ليلة بعينها في كل سنة، هذا فيه نظر. بل الذي دل عليه الدليل الأقوى وهو مجموع الأدلة في ليلة القدر، أن ليلة القدر تتنقل في الوتر من العشر الأواخر. ومما يدل على ذلك أنها في حديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قرأناه قبل قليل أنه يسجد في صبيحتها على في ماء وطين، وكانت هذه ليلة 21، فكانت في تلك السنة ليلة القدر ليلة 21، وجاء ما يدل أنها في بعض السنوات كانت ليلة 23، في بعض السنوات أنها كانت ليلة 27، في بعضها ليلة 29، في بعضها ليلة 25. فمجموع الأدلة يدل على أن ليلة القدر تنتقل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة عظيمة. فمن ذلك حتى لا يكسل المسلم فيقوم ليلة بعينها، وإنما يبقى في العمل الصالح طيلة العشر. قال رحمه الله: وأنها تلزم ليلة بعينها. وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر جمعا بين الأحاديث، واختاره في المجموع أي النووي. والمذهب الأول، المذهب أي مذهب الشافعية، فانظر إلى يعني بعض التعصب للمذاهب كيف تجده حتى من بعض العلماء المؤلفين. فالنووي رحمه الله تعالى مشى مع القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنها تتنقل، والمزني كذلك من أصحاب الشافعي، وابن خزيمة وغيرهم ذهبوا إلى أنها تتنقل، ماذا قال الخطيب؟ الخطيب قال نص الشافعي أنها ما تتنقل، فهو المذهب، فهو المذهب. معناه قد ذكر أن الأحاديث جاءت بهذا وهذا، وذكر أن نص الشافعي أنها لا تنتقل، فمال إلى مذهب الشافعي، إلى قول الشافعي، وترك ما دلت عليه الأحاديث. وهذا من الآثار السيئة للتعصب للمذاهب. قال النووي في شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. لا يلزم فضلها، يناله من قام العشر الأواخر طاعة لله سبحانه، صلاة وتلاوة ودعاء وذكرا وإقبالا على الخير، نال فضل ليلة القدر. ليس فقط لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه نسيها، نعم، وهكذا لم يكن الصحابة يوقنون بأنها ليلة كذا أو ليلة كذا في أكثر الأيام وعند أكثر الصحابة، ومع ذلك لم يقل أحد إنهم لم ينالوا فضلها. قال: لكن قال المتولي: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين. وظاهر هذا أنه يحوز فضيلتها سواء اطلع عليها أم لا، وهذا أولى. الآن الخطيب الشربيني أتى بالقول الصواب، بالقول الحق، والنووي لم يصب، وفي المسألة التي قبلها بالعكس، الشربيني تابع الشافعي فلم يصب، والنووي في المجموع تابع الأحاديث فأصاب. قال: نعم، حال من اطلع أكمل إذا أقام وظائفها. الله أعلم كيف يطلع الإنسان على هذه الليلة، والأبرز علاماتها التي هي أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، هذه علامة بعد ذهاب الليلة، بعد ذهاب ليلة القدر، فليست هي بذات كبير نفع للمتعبد. نعم، لماذا؟ لأنها علامة بعد انصراف الليلة. والدليل الذي يتمشى مع التعبد أن الإنسان يقبل على العبادة. نعم، فإذا رأى شمسا لا شعاع لها فرح ورجاء أن يكون قد أدرك ليلة القدر، وإذا لم يرى شيئا يكون قد تعبد تلك الليلة. قال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى العشاء الآخرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان. انظروا هذا الحديث: من صلى العشاء الأخيرة في جمعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، ما أظنه إلا ضعيفا. قال: وميل الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، هذا تناقض، لأنه فيما مضى قال إنها تلزم ليلة بعينها، ثم تارى يقول الحادي والعشرين، تارى يقول الثالث والعشرين. على كل رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن عباس وأبي: هي ليلة 27، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وفيها نحو 30 قولا، باعتبار أنها في رمضان وأنها في غير رمضان. ومن علاماتها أنها طلقة لا حارة ولا باردة، هي تلك الليلة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع، ويندب أن يكثر في ليلتها من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها. وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة، ويسن لمن رآها أن يكتمها. المستحب هو، بارك الله فيكم، الإكثار من الطاعة، ورجاء أن يكون ممن يدرك هذه الليلة العظيمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعبادة في شهر رمضان كله، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر.